con il Lviv. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا رب حرف من حروف الجر، يعني من وإلى وفي وعن وكل حروف جر ورب. هذه رب اكو عندنا كم درهم استفهامية وخبرية، شلون علامتها؟ هي كم يصير لها صدارة لا ما تجر، ما تجر لا استعجل، هذا المضاف إليه نريده هي نفسها. كم شو نعرفون كم كتاب حفظته؟ شنو هذا؟ كم كتاب حفظته؟ شوف هذا، إذا قلت كم كتاب حفظته أشنو؟ استفهام. كم كتاب حفظته؟ إذن مو حفظته، خلي ملكته. كم كتاب ملكته؟ استفهام. أي قول 10 100. كم كتاب ملكته؟ رجل هذا خطأ. هي على كل حال مفعول به مال الفعل وراء، لكن يا مفعول به لي وراء قالت لا من الصدارة دي. فكم مبني على السكون في محل نصب، من هو الناصب؟ ملكته ملكته، عرفت شلون؟ هذا الفعل الذي يأتي بعده. إذن نظير رب في إبادة التكثير كم الخبرية، ديروا بالكم الاستفهامية، من أقول كم كتاب حفظته شنو معنى ذلك؟ شنو؟ وين التكثير؟ قول كثير. وفي إفادته تارة وإفادة التقرير أخرى من قد؟ قد أيضا هاي ترهم كثير القوة قبل التقرير، وعرف شو؟ يعني مثلا قد يجود البخيل هذا قليل إيه، وقد يعلم العالم كثير قليل. أنا ما سأت إن شاء الله تعالى في حرف القاف نوب صيغة تصغير الدل على التكثير لو على التقليل، هو إما للمحبة تصغير وإما للتحقيق التقليل. تقول حجير مو حجر حجير رجيل فتكون للتقليل. وقال فوق جبيل شامخ ويقعد أبو فوق فوق تصيغي فوق جبيل شامخ لن تناله مو إيش بقلتي حتى يعني راسه إلا تتعب يلا توصل. إذن هذا كثير جبال هيك قليلة. وقال لبيد رضي الله عنه وكل إناس سوف تحدث بينهم دويهية. أكو بيت ما تجي هاي الدويهية موت. وكل إناس سوف تحدث بينهم دويهية فاصفروا منها الأنامل، صحيح؟ من يموت ظل حمراء. إلا أن الغالب في قد والتصغير إيه؟ ورب بالعكس الغالب بها التكليف. خلصنا منها؟ قلت حرف جر كل مثل حرف الجر لو لها امتيازات ربها، يعني منه إلى وعن وكل هذه مو حرف جر، هذه يابا حرف جر لكن أكو قضايا خاصة بها حروف الجر خطية على باب الله حيص، لكن هذه لا خاصة بها. وتنفرد رب عن حروف الجر بوجوب تصديرها، مرشون مررت بزيد وين صار الباء؟ لقدام له الوراء لا قدام زيد لا مررت بزيد وراء الفعل بزيد مرت. قائمة الرأي لازم دائما شائل الخشبة دوم. ووجوب تنكير مجرورها الباء وهذا مجر بجر الزيت هاي وراء لازم نكره. ما يصير ربا زيد وين ربا رجل الكتاب شيخ هاي ديش باك الجر باي مجر. لا مو انت بزيد مرت وتقدمت الباء وتقدمت لا بدرهمين هاي مات إيه هذا هذا لا هذا لكنه درهم تروح هذه ما يصير يقول رب رب رب مررت رب رجل الصدار تنكير مجرور يعني ما يصير رب زيد ولا رب الجامع رب جامع زين النوب ونعت إيه إن كان ظاهرا جبرا رجل عاقل أو وإفراده وتذكيره وتمييزه بما يطابق المعنى إن كان ظاهرا ربه رجلا ربهما رجلان ربهم رجال ربها امرأة ما شكل زين وغلبت حذف معداها هذا المعدة هي معدية والفعل يعني لازم صار معدة نبات ملاق الفعل محذوف بس هناك بالباء وعن وفي لازم مذكور معدة ومضي لازم أيضا ماضي يكون يعني الماضي زين لما تقول رب رجل لقيته أنت الماضي زين وأعمالها محذوفة تروح وتجي الفاء بوكانها تروح تجي الواو تروح أما مرة إنه بعد ثم إيه وأعمال محذوفة بعد الفاء كثيرة وبعد الواء أكثر وبعد بل قليلا وبدونهن يعني بدون هاي ويحذف فمثلك هذا منو بن قيس وهذا شنو سلسل درجات يعني دائما المرضع والحامل ما ترغب الرجال بالقوة قال له شوف تحكي لك أنا الحامل والمرضع سيطرت عليهم فكيف أنت يعني الحامل التي ما ترغب الشغلة أنا سيطرت عليها فمثلك حبلى قد طرقته يعني لين ومرضع فألهيتها عندي تمائم وحمر. يعني هذا اللي حاطي له حجاب عمره سنة حاطي له حجاب تمائم حتى خليتها تنشغل عن ابنه يفتخر بالكلمة وقولي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ورب أبيض ثمال يتامى عصبة الأرض بل بلد من بل بلد ذي صعد وآكام صعد يا شنو مرتفعات والكرم جباله بل بلد مو هنا رب حذفت وقوله رسم دار هنا مكه وقفت في طلله جاء قاعد على مكان احبه ولاقى خطيه هاي مال الاثاث مال الطبخ بيوت مهدمه ورسم دار وقفت في طلله كنت اقضي الحياه من جلله استعظموا بدي أظل هم ولو الديار خريبة إيه وين ولا وين ربا حذفت بدون فاء ودون النوب وبأنها زائدة في الأعراب دون المعنى يعني معناتها ما تتعلق بفعل زائدة ها لكن المعنى ماله لا فمحل مجرورها في نحو رب رجل صالح عندي إذا رب هنا نقول في محل رفع المبتدأ صالح مية نكرة وصفة رب رجل صالح صفة وعندي خبر رفع على ابتداء وفي نحو رب رجل صالح لقيت مفعول به ما لقيت نصف المفعولية وفي نحو رب رجل صالح لقيت هذا شو يسموه اشتغال هذا على الاشتغال إما نقول رب مبتدأ وجملة لقيته خبر هذا يعني مرفوع أو نقول رب رجل منصوب بفعل محذوف يفسره لقيته رفع ونصب كما في قولك هذا لقيته هذا مبتدأ وجملة لقيته خبر هذا في محل رفع هذا في محل نصب بفعل محذوف لقيته هذا لقيته يفسره عاد لقيت الجملة لا محل للإعراب لأنها تفسيرية ويجوز مراعاة محلي كثيرا يعني هو شوف لك يا مبني على الفتح أو مجرور لكن من نعطف عليه نعطف عليه من نص لأنه دائما مررت بزيد بزيد شنو مفعول به لكن ما يصير مررت بزيد وعمران وعمرن مررت بزيد وخالد زين هذا لما جار ومجرور مفعول به شنو محله إذن مفعول به شنو شغلته إذا أجار ومجرور في محل نصب المفعول به أعطف عليه مررت بخالد ومحمد ما يصير قول محمدا ولأن والله هذا بخالد موضع مكان النصب لا بس هذه لا بالله وعليك بمك أنصب مررت بزيد وعمرا ما يصير إلا قليلا والقليل لا يقاس عليه قال وسنن سن شنو ثور كسنجيق سب جبل مرتفع هذا الثور مال الوحش لكن ضخم كان سناء وسنما يعني مرتفع ذعرت انا دائما هاي بالبادية من اشوف بقر الوحش الثور ولا البقرة انا عندي يخافون مني بيش بحصاني هذا من اشوف الحصاني يخافون بمذلاق مو من هو المذلاق نهوضي مرتفع وايش هذا ليش سموا لأنه من كثرة يعرق وقت الحرب زين فعطف زمن على محل والمعنى ذعرت بهذا الفرس يفسر ثورا وبقرة عظيمة وسنيق اسم جبل بعيني وسناء ارتفاعا وزعم الزجاج وموافقوا أن مجرورها لا يكون إلا في محل نصب لا والصواب ما قدمناه زين احنا عندنا حرف الجر من تجي ما كفو عفوا لا ما تكفو بس زائدة زين هنا عما بما الجر اللي وراه الجر زائدة وإذا زيدت ما بعدها فالغالب أن تكف عن العمل يعني معناته ما يجر وأن تهيئها للدخول هي بالنسبة حروف الجر خاصة بالأسماء الحرف الذي يعمل الذي يخص من يصير مذبذب هين وهين ما يعمل ما النافية ما تعمل ليش تجعل فعل وعلى اسم هل على الاسم هنا هذه مو كانت على الاسماء ونكرة لا بالله من تجمع تنهرش على الاسماء وعلى الافعال وعلى الماضي زين وان يكون الفعل ماضيا لفظا ومعنى لانه نبات انت تقول انت اكلت الصباح، تقول اكله، تريد بي يعني بالماضي. يلا شو ربما اوفيت في علم، علم الجبل عاد فوق، اوفيت فعل مفعل، دخلت رب علي لو دخلت ترفع عن ثوبي شمالات من الشمال اول سمي قبل الزقيق. ومن اعمالها ربما ضربه عملت له معاملات بسيف ثقيل بين بصرة وطعنة نجرة. زين. ومن دخولها الأسمية قول أبي لؤاب ربما الجامل، جامل لسوق الإبل، الجامل المؤبل فيهم وعناجيج هذه الصغيرة بينهن المهار. زين. إذن ربما إيش العامل دخلت الاسم. وقيل لا تدخلوا المكفوف على الاسمية اصلا. زين هنا ربما، وان ما في البيت نكره موصوفه شيء بمعنى رب شيء، والجامل خبر اللي هو محذوف، والجمله عاد صفه بار. ومن دخولي على الفعل المستقبل، مو احنا قلنا على الماضي، ربما يود الذين كفروا، ربما يود فالمضارع والمضارع. وقيل مؤول بالماضي، يعني هو يوم القيامة يود يدو هناك قوم لو ربما يود، قال هذا بمعنى وده بالآخرة مو ود. زين على حد ونفخ في الصور، نفخ في الصور ونفخ في الصور يعني شنو مثل هاي مو يراد بها المستقبل، هذه بالعكس مرسول، هذه يود معنى وده، نفخ ينفخ، أتى أمر الله سيأتي. وفيه تكلف. ليش؟ لأن ما تقيس على هاي، هذه ماضي يريد المستقبل، هذا هذا مستقبل المستقبل، ولازم وجه الشبه واحد. نفخ في الصور بمعنى ينفخ، هذه ربما يود، هي هو ربما ود وحولناها الى يود، عارف شلون؟ يعني كانما اصلا مثل نفخ في الصور ثم حولناها، تكلف لو متكلف. وفيه ايش؟ تكلف لاقتضائه ان الفعل المستقبل عبر به عن ماض متجوز به عن المستقبل، يعني هم ربما ود عبرنا عنه انه المستقبل. والدليل على صحه استقبال ما قوله فان اهلك فرب فتى سيبكي، ها سيبكي علي مهذب الرقص، يعني وليد صغير وهذا بعد أظفار البنان بعد مهذبة صغيرة، يعني رخص رخص البناني يعني بعد ضعيف، يبكي الطفل وما يبكي إمتى يبكي. وقوله يا رب قائلة غدا، شوف غدا يا لهفة أم معاية، أم معاية، أم معاية إمتى استقال غدا. زين. وفي رب 16 لغة، ضم الراء رب ورب، ضم فتح. زين مع التجديد رب مو رب ورب، رب ورب هسه أربعة. والأوجه الأربعة متى ساكن أو متحرك، ربة هاي الأربعة ربة وربت صارت ثمانية. ومع التجرد منها يعني بدون هذا بدون تاء فهذه 12. والضم والفتح مع إسكان الباء شلون يعني مع إسكان الباء، وضم الحرفين مع التجديد ومع التخفيف. إيه ربه ربه ربه بدون تشديد ربه ربه بالزاد ربت رب ربت ربته ربت ربت ربته ربته بالتفاعل وايضا مع التجديد خلاص يا الله يا انا راح اقول عنك